مع الكتاب ورسول الله. سميتها جالبة المراغب في آجل كعاجل للراغب. قد انصرفت للمراد قائلا مع السفاء بائتا أو قائلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا. أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا على فسرمدا سل وسلم يا كريم عني عليه والتقد لي ما أروم. صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي. صل عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لهبي. واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة. واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة. واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة. يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل. يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء. صل بتسليم على النبي والآل والصحب وسن مخفي. يا من من الناس ما ناصمت خير الورى وشهنه عظمت. صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه. وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا آمرا خير الورى بالعضبلة كما عصمته بها والهسبلة. صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين. وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل. والصحب يا من جاد بالمآل. يا خير منزل وقاب عضبلة وخير منزل حباب بسملة. صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان. وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر الصحابة. وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بأضبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتها ولتغننا بكمال المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه هدت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه لي يا معين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لقود ولتكفنا بالذال كل ذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما سر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور مهلفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قدت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل واصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العذبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الضر وكل وسمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بها كأضاء هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الهركات والسكنات وجعلنها بركات يا من به استعذت من إبليس وكل شيء قد هوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالد يا عاليا عن ولد ووالدي أذهب لغير جهتي شيطانا وليرض في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الظال أظل كل من يسوه بحري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لين باقيا بتركة ولي هب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ وثبات ولي هب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ وثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن وطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأذهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري اللعين حيث رام ضرا ولا تنله مني المرام وبالشقاوة طرد الشيطان لغير ما ملته أوطانا يسوقه مؤيسا مني الحفيظ وليس ينهوني بكيد أو لفيظ بطائه وجه توافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإلى بألف الشيطان أذهب مكره لهزبه يا من أديم ذكره بنونه رددا لنهره جميع ما هذا من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له وزهزه شرا بلامه له الملامة تسرفه والتكفنيه وفؤادي عرفه برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رسدا بجيمه جزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائه يسوقه لغيري الواحد القهار معطي الخير بميمه مها انتهاءه ليا قاهره وليقود سهليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير نحوي لا تسق لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحيات يهمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكر يضاء إطنابي والتقني ما ساءني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء أعجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يؤدي للكدر وليهب يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتهد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترض لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجاب وليهب بلامه لسانا صدق وقد لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من غير سقط وعناء يا قديم وليهب بالهاء حفظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين لي القلوب وليهب بالنون نورا يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وقبلي الغرضا وليهب بهائه هباء مغنن يوليه من يشاء اجتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه مهوى العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب وليهب بميمه مهوى العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير بركات وسكناتي اشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسليم صما على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمض يضاء اطنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارفا قط لي قبل نادما يا من كفاني بالنبي صادما كما جهادي وبيوعي الماضية جعلته خير مساع راضية. صلي بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل قلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل لا، واجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليقض آمالي، واجعل لوجهك الكريم خطي بركة للرضا تحقي، واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف، واجعل به نظمي فوق السوم وغيره من مانعات اللوم، وخلد التبشير والتامينا لي أبدا مع الرضا آمينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا، صلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى، يا غافر الذنب وواهب ارتقى، صل بتسليمك ربا همدا على الذي سميته بأحمدا ولال والصحب وكل مستقيم، يا من به هدى الصراط المستقيم، وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول، يا كافي الإشراك والتبديل، وسلما عليه وجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام، صل وسلم يا حميد على الذي سمعته محمود وآله وصحبه الأتباع، يا واهب الحب مع اتباع، وصل يا فردا له التوحيد على الذي سمعته أحيد وآله مع صحاب المهتدين، يا من به لي وهبت خير دين، وسلما عليه يا كريم وقد إلي كلما أروم، سل وسلما يا رشيد على الذي به بدا ترشيد، وهو الذي سميته وحيدا، يا واحدا قدت له التوحيدا، وآله وصحبه السادات، يا من له عبادة عادات، صل وسلم واهب السماء على معظم سماه ماه وآله وصحبه القمات السالهين الكرم الهمات، وسليا وسلما يا قادر يا من إلى رضائه أبادر، على معظم سماه هاشر والآل والصحب الذين باشروا، صل على العاقب وهو طاه مع سلامك وزده جاه وآله وصحبه الأجل، يا من به أريتني الأدلة صل على خير الورى يا سينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزهزه لغير غمة وسليا وسلما يا قاهر على معظم سماه الطاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كلي عن الأوجار سل وسلم يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر ولا آل وصحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب والآل وصحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب صل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل والصحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه والتجعل ذا النظم أكبر رضا ينجعل صل وسلم يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينور به قياسي صل وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على ندر سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقطفي صل على ندب سماه مختفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حمان الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميع صل وسلم يا منيل الصف على الذي سمعته مقف وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد راهم على رسول منك بالملاهم ولا لمع صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منيل راه على نبيك رسول الراه وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي يهدى صل وسلم يا علي سلام له على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومن يتقبل العمل صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على ندب به تكفر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام والصحب يا من لي يجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك جعلني سرور الصالحين صل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صل وسلمن يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلني اشكر واشكرن سري صل وسلمن يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صل وسلمن يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل قرا ربيا وآله وصحبه وسلما يا من يوجه لغيري ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحب أهل السبق يا مهيا من شئته وتبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماهي الكسل والمطال صل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر لديك ذا النظام صل على ندب صماه ناسر يا من به إلي ينهو ناسر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه ولتتقبل ذا النظام صل وسلم يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل رحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين صل على ندب نرت جيبه مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الهريس مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللهب صل صلاة معه تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وصحبه وبلغا نظمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وصل من عليه في الآل الكرام وصحبه يا من خيورك ترام يا باقيا كونك لي أشاهده صل على ندب سماه شاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد صل على من اسمه شهيد والآل والصحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلما واشرح بخطي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم واجعل بجاهه رضاك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع سلام واجعل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نذور صل على من اسمه نذير وآله وصحبه وسلم واجعل توالي في سرور العلماء يا مانعا بأعداك ينظر صل على ماهن سماه منظر وآله وصحبه وسلم يا من حماني حاذبا أن أظلما يا من فؤادي به ينور صل على بدر سماه نور والآل والصحب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشره بضائه النظام خير البشر يا من يفي منك ليرباه صل على من اسمه مصباه والآل والصحب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه لذي التقى هدى صل على هاد سماته هدى والآل والصحب وسلم أبدا وبشرن بمن تعبدا صل بتسليمك يا قوي على الذي سمعته مهدي وآله مع صحاب الخيرة وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم واشرح بتالي في صدور العلماء صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآله مع صحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينهني عدو صل على من اسمه مدعو والآل والأصحاب أهل الاصطفاء مع سلام بأمان يصطفى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بتالي في شكوك العلماء يا من به لانقادت الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وامه بتالي في العناء والملام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل والصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه عفو والآل والصحب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلما عليه واقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاض لي مرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والصحب وعاصم بشري من انصرام وسليا وسلما يا قوي على الذي سمعته حق قوي والآل والصحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحوني التامين صل على من اسمه أمين وصل من بالحزب واجعل كتبي كشفا يري الغيوب دون عطب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون ولالي والأصحاب والتسلم واجعل به فتح الغيوب قلمي صل وسلمن يا ريم على الذي سمعته كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينهو جهاتي الكرم صل على من اسمه مكرم وسلمن عليه في الجماعة ولي أدم رضاك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنهن الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحب ذوي الثيانة مع سلام واكفني خيانة يا رافعا لديك يزكو العمل صل على من اسمه مؤمل والآل والصحب ذوي التورع مع سلام ولتخلد أمرعي يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلما وبتوالي في جلوان الظلما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصحب معا وفي توالي في المقامات جمعا يا باقيا ليتقود رحمة صل بتسليم على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العطاء وكلكلي نور بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانه صل على المختار ذي المكانة والآل والأصحاب ولتسلما كما ببعثه جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز ذي الفضل المطاع وآله وصحبه وسلما وبي أنر قلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد مطيع وآله وصحبه الإخوان وسق لغيره كل ذي عدوان صل على قدم صدق ورحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير عكثي صل على غوث وغيث وغياث وسلما يا من مها بالابتياث والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معطي النافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسعيه مدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع لفيظ وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع لفيظ أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وخلد عصمه كليتي يا من كفاني صدمه صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير فاقب وآله وصحبه مع سلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي هذا اجتباء المصطفى والمنتقى والمجتبى وصلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل الصحابة وبيبشر كل عام وسنة من بي يريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدئ مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وصحبه وخط يجعل من منير لهبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي العهود مع سلام ولتدم شهودي يا من به تنقاد لي الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع سهابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والصحب في الحال وفي المآل صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع سلام كما به مهى الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآل آله الكرام وصحبه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما تلا بالانصرام صلاة باق كان لي بطاهر على أبي نور البرايا الطاهر وآله وصحبه بلا انتهاء مع سلام جالب ما يشتهى أزكى سلام عيد البرايا الأنفع على النبي ذي العلا المشفع وآله وصحبه كما مها به أضايا ذو الجمال فمها صل وسلم يا رفيع على الذي سمعته شفيع والآل والأصحاب واجعل كلي عبادة لك بغير كل وصليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من هماني عن أضى الأهيان صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي مخجل التصدق صل وسلم على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على الماهي إمام المتقين وآله وصحبه وسلما وعندك جعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسينا وآله وصحبه وقد لي أجائب الباقي رضا وجد لي صل على من قاد لي الأهلينا القائد الغر المهجلين صل على من قاد لي الأهلينا القائد الغر المهجلين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يسون هي في صل وسلما يا رحمن على خليلك ومن ما مانوا من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العرش العظيم البر على شفيع في البرايا بر مع سلامه وآله مع صحابه كما المزايا جمع أذكى سلامي متحف بالبر على النبي خير الورى المبر أذكى سلام متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وسهبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآله وسهبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناس والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وسهبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك صار هبيا وصل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلم يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من وجب يا واهبا علما الجلال جنة صل على الندب مقيم السنة وآله وصحبه وسلم يا من يباهي بخيار العلماء صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا هاذبا كل جوى وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع جميع الصحب يا واسعا وسع لي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق صل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وسهبه ومه جميع ما ساءني في كلكلي أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواسل الشافي وذي التحصيلي وسلمن عليه في الآل العظام وسهبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناظم قد مرام يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلمن وآله والصحب يا من كفاني جالبات النهب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هاد مهتدي وفاضل وسلمن في الآل وصحب في الحال وفي المآل صل وسلمن يا فتاه على الذي سمعته مفتاه وآله وصحبه والترني ما شئت في الدارين دون الدرني وآله وصحبه والترني ما شئت في الدارين دون الدرني صل على من اسمه مفضل وفاتح مع سلام يفضل وآله وصحبه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأساب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي عالم الإيمان وآله وصحبه واشغلني بما تحب وسعيد اجعلني يا من له أركن ذا يقين على النبي عالم اليقين صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل سلم التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النظم أفضل عمل صل على مصحه للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العثرات وسلما عليه في الآل ما سحابه وليمنا الخير جمع صل بتسليم على السفوه عن جملة زلات ذي النفوه وآله وصحبه والنوير صحيفتي ولتتقبل صوري صل على ذي السبق والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة وآله والصحب بالسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل له مقامي على النبي صاحب المقام صل بتسليم على في الآل وصحبه في الحال والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم صل على المرسل صاحب القدم وسلما عليه بالآل الكرام وصحبي واكفني جوالب الهرام يا ربنا صل على مخصوص بالعز والمجد على مخصوص بالشرف العالي وسلم سرمدا بالآل والصحب وكل يهمدا أزكى سلام واهب الجزيل على النبي صاحب الوسيل أزكى سلام واهب الجزيل على النبي صاحب الوسيل. الله بالوسيلة والآل وصحب الذين فاقوا كما به لم ينهني نفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيل صلاة من قاد له تفضيل والآل والصحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلة صاحب الإزار مع سلام في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وصحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صل وسلم يا مزيل الداء على الرسول صاحب الرضاء وآله وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمآل صل وسلم على ذي التاج يا من به فتح ارتتاج أي صاحب المعبر والمعراج والآل والصحب سرور الراج يا من على عرشك ذو استواء على الرسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا واهب الأمان والإشراق على الرسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من محى العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا ندوب على النبي صاحب القضيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما هبى بالانصرام صل بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا وآله وصحبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة صل وسلم بجميع الآل وصحبه ولستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بضوي العيان من آله وصحبه وكلي بلا معادات ونور كلي صل وسلم على فصيح بك اللسان منزل الفصيح وآله وصحبه ولي قلوب من لم يؤمنوا بكتل صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلما عليه في الآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من مهله صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعم بلا أذن يا خير مبق منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جرلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلم يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلما عليه في الآل وفي سحابه في الحال ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون غمم خد الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مع سحابه يا من دعائي سمع صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وصحبه والتهمد هذا النظام حمد مغن سمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع اصطحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك شراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوب يا مالئا بجاهه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه وهب لمن حفظه أو حصله بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت أفضل الكلام. يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير خديم. يا ربنا خلد سلامي كلمن وهبت لي بجاهه خير أمن. يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا. يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب. آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرام شبهك. آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرام شبهك. يا من لوجهه الكريم لا ذا النظام كتبت خذلي الأيادي العظام. يا من لوجهه الكريم ذا النظام كتبت خذلي الأيادي العظام. يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت خذلي أيادي العظام. يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت خذلي الأيادي العظام. بلا أذن ولا جوان ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر. يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هب لي عصمة من العتاب. في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا. واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار. يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عدنا على من خدمتي قد قبلا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وسلم عليه واغفر يا غفور لقارئه وألن به النفور. واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا. وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه. وادفع به قبل توجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين. واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد. وهب لمن يقرأه ما يغبط به سواه يا جميلا ينشطه. يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا. في آله وصحبه والترفع إليك سعي بالرضا يرتفع. يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد همدا. سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن. وآله وصحبه والتجعل فأنظم خارقا به ينجعل. وآله وصحبه والتجعل فأنظم خارقا به ينجعل. يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل مني قبلن صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد مها كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير عناء لي به أملي أشكر بفضلك سعي وارضين به يا من به سرت ذا هدين ولم أمل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبلي وارفع نظامي ذا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي السهاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء أنلي يا رب كن لي وقذ لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه المنتقى أنلي يا رب كن لي وقذ لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه المنتقى أنلي صل وسلم على المختار في الكرما وبشرن بنظمي أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرما وبشرن بنظمي أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرما وبشرن بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.